يا فقد وش اجسام شعور انا فيك في فقد من كانت لنا في وظلال. يا فقد وش اجسام شعور انا فيك في فقد من كانت لنا في وظلال. في فقد من كانت عن العز تنبيك في فقد من كانت سندنا بالأجال. يا فقد وش اجسام شعورنا فيك في فقد من كانت لنا في وظلال. في فقد من كانت عن العز تنبيك في فقد من كانت سندنا بالأجال. أكسى شعوري مرنا في طواري فقد أمي وفقدها بحزننا صار معها فقدنا العمر وفرحنا ذيك معها فقدنا كل شيء بالإطلاع. في غيابك كل ما فينا يبيك والجرح من حينك اليوم لازال. يمي يا ليتك توحين ولتنوحي شوقي لصوتك يصعب ان كان ينقال. يمي عروق القلب والعين تبكي يمي بعد ما رحتي هموم انا اثقال. يا فقد وش اجسام شعورنا فيك في فقد من كانت لنا في وظلال. في فقد من كانت عن العز تنبيك في فقد من كانت سندنا بالأجال. دنيا بدونك فرحها مر ومخفيك وش عادها الدنيا بدونك والازوال. والبيت من عقبك على احزانه اطري واقول يالله جعلها بخير منزال. ارثيك وشوفيك لا قلت برثيك الفراق الصعب ما يطري على البال. الفراق الصعب ما يطري على البال ونشهد جموع المصلين توفيك وفي ابتسامة شوفتك خيرين ومال. سالت دموعي يوم فقدك وغالي الله يلوم اللي يلوم بالأحوال. وانا والكل منا يمه قام ينادي والضيم يدعينا على كل مرسال. هذه الدنيا تسعدك وتشقيك والعقل من ذكر الله في كل حال. ندعي لك ويا الله بكل وقت ندعي اجعل لها في جنتك خير منزال. اجعل لها في جنتك خير منزال.